انا زعلان طبعا من السؤال التاني، وكان عشمي انك تخجلي من انك تسألي السؤال ده. لكن على كل حال، الحب ده والتعلق ده جائز وحلال، وهو من اللذات المباحة ومن المتع والنعيم المباح. لكن لازم القلب يعلم كويس قوي انه ملوش غير ربنا سبحانه وتعالى، وان العاشق او المعشوق مش هيرضى ينزل معايا القبر، وان مش هينفعني في الاخره الا ربنا سبحانه وتعالى، وان اللي سخره لي وخلاه يحبني وما ياخدش باله من عيوبي هو الله، وان اللي متعني بيه هو الله سبحانه وتعالى، وان اللي رزقهوني هو الله سبحانه وتعالى. فاتمتع بالحلال ده، اتمتع وتلذذ بالحلال ده، مش حرام. لكن ما فيش حب يغلب حب ربنا. علشان كده كتير من السلف كانوا بيدوروا على الزوجة اللي مش حلوة عشان ما تشغلهمش عن طاعة الله، وكتير من السلف اللي حرروا الجواري الجميلة اللي كانت عندهم او باعوها علشان ما تشغلهمش عن طاعة الله. فالحب ده حلال والاستمتاع ده حلال، ولكن زي بقية اللذات المباحة له فيه فضول، زي فضول الطعام وفضول، زي اللي بينام كتير وزي اللي بياكل كتير وزي اللي بيتكلم كتير وزي اللي بينظر كتير وزي اللي بيخالط الناس كتير، برضو فيه فضول حب. لا، ما يبقاش كل حاجة، عايز ربنا يشهد من قلبي ان انا بحبه اكتر من اي حد، يشهد من قلبي ده وعمليا اعبر بالالفاظ لله اكتر ما بعبر بالالفاظ للمخلوق، وبتسبيح سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، وارسل لربي جل جلاله التحيات والصلوات والتسبيحات اكتر ما بارسل للمعشوق او للعاشق.